إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله جل في علاه أن يرزقنا الإيمان الصادق الخالص من الشوائب من جميع الشوائب الذي يباب الإيمان كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا خالصا متقبلا كما نسأله جل وعلا بمنه وكرمه كما جمعنا في هذا المكان من أماكن شتى نسأله كذلك أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وكذلك نسأله جل وعلا أن ينفعنا بحياة هؤلاء الصالحين ومن ضمنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقول كما سبق أن أخذنا درسا يتعلق بصحابيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بنساء حول الرسول بدأنا منهن بأخذ حياة أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها وثنينا ببنتها فاطمة رضي الله عنها وثلثنا بأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها واليوم بإذن الله تعالى بعونه وبتوفيقه نتدارس ونحاول معرفة واطلاع على حياة أمنا سلمة رضي الله عنها وأرضاها ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا وأن ينفع به سائر المؤمنين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات. كلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله جل في علاه أن يرزقنا الإيمان الصادق الخالص من الشوائب من جميع الشوائب الذي يضاد الإيمان، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا خالصا متقبلا، كما نسأله جل وعلا بمنه وكرمه كما جمعنا في هذا المكان من أماكن شتى، نسأله كذلك أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته، يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكذلك نسأله جل وعلا أن ينفعنا بحياة هؤلاء الصالحين ومن ضمنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول كما سبق أن أخذنا درسا يتعلق بصحابيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بنساء حول الرسول، بدأنا منهن بأخذ حياة أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وثنينا ببنتها فاطمة رضي الله عنها، وثلثنا بأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، واليوم بإذن الله تعالى بأمنه وبتوفيقه نتدارس ونحاول معرفة واطلاع على حياة أمنا سلمة رضي الله عنها وأرضاها. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا وأن ينفع به سائر المؤمنين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات، كما نسأله جل في علاه أن يهدي نساءنا وبناتنا إلى حياة هؤلاء الصحابيات، كما قال الناظم رحمه الله: تشبهوا بالصالحين إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام صلاح. أرأيت الله سبحانه وتعالى يرى مكة يرمى لمكة إن هو دين تنين قندنا الميدان إن هو لك وإنما كانت الله سبحانه وتعالى تن وني حمد دي دوال كليد دي كم دو حرق دوال قوان دوال كلام الله سبحانه وتعالى وحمد دوال سو دوام دوانجل سو روام انجل نفتا سو رواك كدي انجل دوانجل الرطام روالمو si orewa ka kali angal dawangal lorata mare walimo hara ya sayyidi kana la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kan do ni hola be de do mofte yottinan de do mofte kala mo wana kan de ko yottinan te do wana o yottino ko yottinan te do o yottina ko yottina la ko wana o yottino wa ita allah subhanahu wa ta'ala mubashara kunaara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun woni janna be dun non der de do makke kala kadi mo wala ne la don ko jokko wo wala o jokkete do kunaara sallallahu alaihi wa sallam woni nyentin te do woni jokkete be alal islah kala mo wala kambe harata atahu wa tibahu amrun muqayyadun bi quyud ara dun no ha ba songira jolokoji ko ha honto ka ha honto ara wiiden den toro Allah subhanahu wa ta'ala nafiran gurnam de do yimbe moddibe ara no wiirden non hina jeya ko buri labede jokku golen gurnam de do sahabaabe ka warbe e sahabiyat sunna do wurid no ben la sallallahu alaihi wa sallam sabu moddere den fo ko heboto ko e faamugol ko ɓeeɗo faamuno kon e faamirgol ɗum no ɓe faamirnono hara ko ɗum ɗo woni falahul insan ɓe wi hina jeeya e ko tindinta wondema nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɓe nelaɓe julɗon ko siɓata e ɗum awalan ko taatuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar واجتناب عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأنه لا صلاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة للإنسان إلا بالإيمان به وامتثال أمره واجتناب نهيه. وانك دي جوك دي دو وجابي دو سغل نلارا صلى الله عليه وآله وسلم ينتي نبي فتوك بحديكم حرجيرك الله سبحانه وتعالى فيناك نلارا عندكم o jabi gontingol nelal mabbe ngal o jokkibe ara ko do tum moddere tanjuma ara no wiiren ala ko buri moddude berde la bugol berde hisugol berde baaw nela don ha hewti sahaba ara te nyentinay en daray ko wadi jokke baande nela don sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fe ko sahaba be mabbe be jonnuno ko be addi kon be holli ara no wiiren tanginagol Farad bin Khattab ettino darorde hore ndeng wallahi ettino darorde hore ndeng mona nagol Suhayl ibn Wul Wul de lela rodi ko ni fiide bi tama tonko kono ko ko jiza tara dayko nela ko e jiro jinna ronko ka jodo haa ari o dari yeso Suhayl wi ya aba jaddal mun ya peshir ko bebe ayi be kumar wi ayi be ki jam be ko ki jam bayi ruburi resu de ki jam be o sabti suhai o wi ang ki jam bayi ruburi resu de ki jam mara konon wata mawar de joni su ando su stabun non ni nela kono hadide o wi kono abu jandal munya ya abu jandal wi bayi nela do maki yom munya munya ka berem dungo benak si gori sirko ko wi nako kisan rewoɓe kadi seri madina makka ari tawi nelaɗo madina mbaɗa si immini délégation e ɓen ɗo natte kadi ɓayri ɓeyi abou jandal nattama nelaɗo ɓe make ɗum ɗo non na ɗum halduno ɗen ko worɓe ɓe wino ɗen rewɓe ɓen tawta ɓeyi awa falama firtude ko halduɗen ko joni men tittini ha wi ya ayyuhalladina amanu ida ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna allahu alam bi imanihinna فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. جل هند مثير يا ريت الناس فيرسي كمين عند فيجي دي واتا هند كذي دي ما خرج هذي كذا باتي هذي كذا طير يوم دواني جل نشيو قلنا لا لك سوف الهدى جي يا هوا كنا دين يوم دواني كنا دين يوم دواني يوم من يوم نسلام عندك جوني آما يهوت مدينة وتحوت مكة nela do ma ci inne hoten dagin tinne bayare en horminike do ko fo yo sembu sukunu mundu hirta ko addon no la yakon hoten nela do ma ci kongu di tati inne wadon inne wadon inne wadon terde den no sala ya de madina makka nela do be inni be hebi ko ma pini be nyande moja kumari nela do bilango to to wi enene la do ko ko jogi do wala dina gonga ni nela do ma ci ko dina gonga wo ene ɓe hoferaɓe wala dina mere ɓe jogi nelaɗo ɓe maki ko mere ɓe jogi o wi nelaɗo ko hondun gonga fuɗanto yo ko mere allahu akbar ko landi ɗum nelaɗo nelaɗo ɓe maki min wallahi wa in kazzabuni fa inni rasulullah hay siɓe sennilam miɗa andi ko ne allahu subahanahu wa taala nilinni o wi nelaɗo o makanno men kadi ma men natula tadkhulunna almasjid alharama إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون نلا تندون هوتالي نلا تندون ما كدون نوودي تمار نوية نوكو هنده تمار يوكو تماكي أوا دجين تنية هوتي جماعة انتين ماتي ها مهولي وطنان نلا تو رتامة تسوب كابا هنده كوفر لنده مايكو نلا تو رنتي كو نادون جرنتي نلا تو ماتي haa ɓayri annabajo lundatake juuɗe jokkudemo ɓen sina allahu subahanahu wa taala halkayɓe si lundandene feeñi tum halkayɓe ɓe naati ka suudu tawi nañitaande ko yumma men ummi salama ɓe addorno hajju mum ɓe naati ɓe wi ummu salama yumma men ummi salama ɓe maaki naam ɓe wi wallahi hande mi heeɓi ko maatinin ko woni ko aaninini mi wi sahabaɓe ɓen yoɓe waɗuɓe nennitike mbiɗo huɗi ko allahu subahanahu wa taala halkuɓe komi yiɗa e ɗum tumane mummi salama ɓe maki nelaɗo ɗum ne weli fi ha na on maako yoɓe sembo ɓe hirsa ɓeyehi ɓe maaki ɓe waɗaali ɗum ɓe maaki hi ala ɗon ɓe maaki jimmaɓe mum mi tanan ɓe maaki ti ɗon faala ɓe waɗu jeeri ɗon anndi kon wat ɗon ala ɗon ɓe maaki oe ɓe maaki yalta sembo ɗon haa laaɓa hirton ngelooba mon ma haɓɓon sawru mon ɗum hokki ton ndaaron kon nu ɓe waɗta ko nde ɗo feere wimmaɓe mum mi salama jeeri tawi yo woto waɗa anndi kadi nelaaɓe yalti noddi sembo o sembi ɓe haa laaɓi ɓe yehi ɓe hirti ngelooba maɓɓe man haa ɓe gayni kaɓe gaynata kaɓe e ka saaba ɓe yii ɗon sembo o fuɗɗike ɓe sembude wooduno sembuɓe hoore mum minen min haltike nelaaɗo maaki yo min waɗu haa ɓe attike min ɗon to fokkituɗen jaɓa sooɓi semman ɗo semman ɗo jonnin mi semma hoore al nelaaɗo attata kolan gaynude ɓe sembi alaaɓi poyi nelaaɗon hirsi ɓe hirsi imma hoota madina ko homɓe woni sabu yo ɗum ɗo ɓuttu heña waɗe ko nelaaɗo ɗaɓɓi ko nawimaɓe mum mi salamu ɓe maaki ko ɗum ɗo haaga yadullu ala bara'ati aqliha yaajugol haqqille maɓɓe ɗen ɗum ɗo ene jeya ko tindinta ɓe yi ko wara noon yumame mum mi salama radiallahu anha ɓayri hootaama on say madina ɓe wonni tan e nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam haa nelaaɗon feƴƴini acciiɓe ɗon ɓe wuuriti no gurnan juutuɗan ɓaawa nelaaɗon alayhi salatu wassalam kala mo soodegooɓe wii yumame mum mi salama ko hitaande capanɗe jeegoo e tati feƴƴini sergu nelaaɗo woɓɓe wii ko hitaande capanɗe jeegoo e ɗiɗi woɓɓe wii ko hitaande capanɗe jeegoo e go'o woɓɓe wii ko hitaande capanɗe joyi e jeenayi ko ɗiɗo konnguɗe ari di dabti wiigo ko ɓaa hawrunoo kono won ko kala mo koɓɓe lurri kono yaltaali e ɗiɗo konnguɗe kono sen darti imam ibnu hajar al asqalani kamɓe ɓe maaki sen darti konnguɗi maɓɓe ɗin e golle maɓɓe ɗe e ko fillaa kon en tawa yaltata fi salati salatin wa sittin kamɓe koɓe jogitii ɓuri sellude saka hitaande capanɗe jeegoo e tata ɓiire firgu nelaaɗo ɓe feƴƴini ko waɗi noon ko kamɓe sakkitii feƴƴinde e sonnaaɓe nelaaɗo ɓen ɓe fof maɓɓe alal islam fo feƴƴin noon hacciɓe ko kamɓe sakkitii feƴƴinde ɓe winde ɓe feƴƴini kadi ɗum hawruno e sabbordu rajul fi sawwal ma ɗum sawwal ɗum hawruno fi sawwal di mana juldaandu e ñande di mana juldaandu hitaande capanɗe jeegoo e tati sergu nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam imam ibne hibban kamɓe ɓe maaki nde yumma men gummi salama feƴƴini ko abou hurairata juulunoɓe imaman wo konno imam juulugol ɓe ko abou hurairata radiallahu anhu imam ibne kathir oɗo honno imam ibne rajab oɗo imam ibne hajar al asqalani kal isaba kamɓe ɓe maaki ko ɗum ɗo ɓuri jiccuɗe konnguɗi ɗi e ɗi konnguɗi weedi ɗin ko capanɗe joyi e jeenayi ma capanɗe jeegoo e goo ko capanɗe joyi e tati on ka woɗɗi ɗon ɓuri capanɗe jeegoo e tati on ɓuri sellude ko waɗi noon hollugol ngol ko kamɓe sakkiti ko ɗum ɗon ɓuri yaadude hollugol ngol kamɓe sakkiti e sonnaaɓe nelaaɗo ɓe sallllahu alayhi wa alihi wa sallam feƴƴingol ala ɗum ɗo no jeeyaa ko eɓɓunoɗen seeɗa anndintingol fi gurnan ɓeeɗo sonnaaɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam jummane gummi salama radiallahu anha wa an jami ummahati lmuminin wa ani sahabati ajmain wa nasalu llaha jalla wa ala an yataqabbala minna saliha alamal وأن يرزقنا علما صالحا أو علما نافعا وعملا صالحا متقبلا كما نسأله جل وعلا أن يعصمنا من الشرك الأكبر والأصغر والسمة والرياء وأن يجعل عملنا كلها صالحا خالصا متقبلا إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته